بسم الله الرحمن الرحيم في درس المواضيع أخذنا ماذا؟ المبتدا والخبر. نعم، ودخلنا في بعض أحكام المبتدا. ما هو المبتدا؟ اسم المرفوع العاري عند العوامل المبنية. نعم. هو إلى كم كاتيجوري؟ قسم ظاهر ومبنى. نعم. وكذلك الظاهر قسمان، الذي هو الذي عنده خبر والذي مرفوع مصدر الخبر. نعم، سد مصدر الخبر. إيه سد مصدر الخبر؟ في أي مود نجد هذا؟ هذه مسألة. في كل الشروط. سبق بال. إذا كان المبتدأ. إذا كان المبتدأ مسبوق ب. لا مسبوق. هو. المبتدا يسوى ها كم صار مسبوق سلول المبتدا يسوى فصل دو جوزا استفهام طيب نعم هذا نعم فكرت لي دي اوتر شوز يعني صار مسبوق اسم فاعل واسم مفعول يعني لا هو الاسم المفعول واسم الفاعل طيب عفوا صحيح يعني ان يسبق هو يعني استفهام او النفي وان يكون المبتدا هو هذا اسم فاعل او اسم مفعول يا دوت شوز اوكي صفة مشبهة واسم منصوب لدينا دوتر مثلا سنة دعنا مثال أقائم زيد ما قائم زيد طيب هل يجوز الابتداء بنكرة بثلاثة لا الأصل لا إلا في أحوال لا مصوغات دي شوز كي لو بيرميت تذكرها كذلك مسبوق باستفهام او نفي ما رجل في الدار ان كان تخصيص بالوصف مثلا لا عبد مؤمن ان كان مضاف ايوه أن تصوموا أن مصدر أول المصدر طيب خماس يذكر الخبر وأقسامه قال الخبر هو الجزء الذي تتم به الفائدة مع مبتدأ الجزء بيقول الجزء يبيجي أحبار على كسا بيت مفرد سا بيت جملة سا بيت تيب جملة كما سوف نعرف سي لا partie par laquelle se complète la feuille d'idée avec le mutada mutada à la base c'est le mutada c'est pour informer quelque chose cette information c'est le khabar et ça revient à quoi au mutada وهو مرفوع إذا كان اسمان وإذا كان غير ذلك فهو في محل رفع هو قسمان مفرد وغير مفرد فالمفرد نحو زيد قائم فهنا خبرين قائم خبر مرفوع علامة رفعه الضمة زيدان قائمان فهنا الخبر هنا قائمان وزيد قائمون وزيد أخوك وذكرنا أن الخبر لا يكون أعرف من المبتدأ والأصل أنه يتابع المبتدا في جنسه إلا في بعض الأحوال المبتدا على باز يطابق المبتدا يصير المفرد مثلا المفرد الخبر فاليتر سي المثنى الخبر فاليتر سي المذكر الخبر فاليتر على باز مي دي فوا سي با لو كا كما ان اكزومبل ك دوني ان فرير من اكزومبل كي دوني ان فوا تقول الطبيب امرأة الميديسان ايت اون فام طبيب اسم مذكر ومؤنث مذكر ونادي الخبر سي كوا امرأة مثلا جاس ديكا اكسيسيونيل هذا المثال مع المفرد وغير المفرد قال اما جمله اسميه نحو زيد جاريته ذاهبه دونك يبقى جمله اسميه كما دو ليكزامبل كي دون زيد جاليته ذاهبة فزيد مبتدأ جاريته مبتدا الثاني والذاهبة خبر من المبتدا الثاني والجملة اسمية المكونة من مبتدا وخبر في محل رفع خبر المبتدا الأول. Mais attention, il y a un short. T'as quoi le short? An yakuna fihi rabit. Donc il y a un rabit qui ramène au mutada. Le rabit, il est où là? Zaydoun, jariyatuhu. Le damir, il revient à quoi? À Zayd, au mutada. Faut qu'il y ait ça. Faut qu'il y ait un rabit qui ramène au mutada dans la phrase. Walibes ou taqwa, zalika khayr. فهنا لباس مبتدا وهو مضاف التقوى مضاف اليه ذلك مبتدا ثاني وخير تمام خير خبر والجمله الاسميه في محل رفع خبر المبتدا الاول الرابط هنا هو ذلك c'est اسم اشاره c'est lui le rabit ici car à la base il veut dire quoi ذلك اي المشار اليه c'est quoi المشار اليه لباس. Donc ça revient à quoi? Le Zalika l'indique quoi en fait à la base? De quoi il parle? Il parle de taqwa, du libas afwan. Donc il y a un rabit qui revient à lui. Wa qul huwa Allahu ahad. Qul huwa Allahu ahad. Huna al-mubtada huwa al-awwal. Wa lafz jalala Allah mubtada thani. Wa ahad khabar mubtada thani. Ina rabit أيوة هو نفسه لأن المبتدا الثاني هو نفس المبتدا الأول فرابط موجود يجمعون على العموم كم تدي مثلا زيد نعم رجل زيد نعم رجل également le rabit c'est que le tamim qui est dans نعم رجل il englobe quoi زيد à la base ça revient à زيد le as c'est un damir le rabit mais des fois ça peut être autre chose comme dans l'amsila cité là. Donc là, on a pris quoi comme amsila Al-Dhamir, akhazna ismi shara, wa akhazna maza, an yakuna al-mubtada, ou al-thani, nafs al-mubtada al-awwal. Donc c'est l'awwal, que son khabar soit une jumla ismiya. Wa imma jumla fi'liya. Nahu Zaydun qama abuhu. Fauna Zaydun qama abuhu. Zaydun mubtada wa qama fi'l wa abuhu fa'il wa mudaf. La jumla fi'liya yarji ila Zayd. Comme tu aurais pu dire Zaydun qama. Pareil. Le rabit il est où là? Qama abuhu, dhamir abuhu, abu man, abu Zayd. Et si on avait dit Zaydun Kama, un rabit, un fa'il, damir mustatir. Kama ay huwa, yarji ila man, il est Zayd. Wa qawlihi ta'ala, wa rabbuka yakhluqu ma yasha. Fa'una rabbuka mubtada. Wa yakhluqu, al-fi'l ma'a al-fa'il, damir mustatir, fi mahal raf. Tamam, khabar li rabbuka. والله يقبض ويبسط كذلك الله جلاله هنا مبتدا ويقبض جمله فعليه مع الفاعل في محل رفع مبتدا خبر الله يتوفى الانفس هنا نفس الشيء donc ça c'est جمله فعليه donc on a pris quoi مفرد après on a pris جمله جمله de deux sortes اسميه وفعليه ثم قال وإما شبه جملة وهو شيئان الظرف والجار والمجرور الظرف والجار والمجرور فالظرف نحو زيد عندك والسفر غدا وقوله تعالى وركب أسفل منكم وركب أسفل منكم. Donc c'est l'exemple où le ظرف il prend la place du خبر mais qui n'est pas khabar fil haqiqa comme ça yati inchallah. Ou taqul zaydun ma'aka ou zaydun tahta ash-shajara. Kul hadi dharf khabar. Wal jar wal majrur nahwu zaydun fi ad-dar. Zaydun fi ad-dar. Zaydun mubtada wa fi ad-dar jar majrur yani khabar. وقوله تعالى الحمد لله علم الحمد لله الحمد مبتدا مرفوع وعلامة رفعية ضمير على آخره لله لم جر ومجرور نعم خبر نعم قال ويتعلق الظرف والجر والمجرور إذا وقع خبرا بمحذوف وجوبا تقديره كائن أو مستقر فهذا هو النقطة المهمة أن الخبر في الحقيقة هو محذوف car le jar majhour forcément s'accroche à quelque chose ce quelque chose il est où il l'a enlevé et c'est lui le khabar وكذلك من القرائن على هذا dans le ظرف تقول زيدون عندك عند il a une fatha à la fin c'est-à-dire qu'il est mansoub pourquoi est-ce qu'il est ظرف et à la base le khabar c'est quoi ton يعرب ما يعرب الخبر مرفوع فكيف في إشكال ففي الحقيقة الخبر هو محذوف والظرف متعلق به يعني زيد كائن عندك أو مستقر عندك أو جالس عندك tout ce qui a un sens approximatif à ça il y en a ils ont dit que ça peut être un fi'l et le meilleur c'est de dire que c'est un ism al-aqrab قال بعض احكام خبر المبتدا certain règles relative à ce khabar لا يخبر بظرف الزمان عن ذات فلا يقال زيد اليوم وانما يخبر به عن المعاني نحو الصوم اليوم والسفر غدا وقولهم ليله الهلال مؤول فلا تخبر بظرف زمان عن ذات ذات هو الذي يقوم بنفسه comme un être humain, comme un animal ou un objet. Maintenant, tu ne veux pas dire, comme il a dit, tu dis « Zayd al-Yawm » ou « Al-Kursi al-Yawm » à la chaîne « An yakun mubtada wa khabar » Maintenant, c'est un taqdir, c'est autre chose. Comment ça y a-t-il ? Par contre, tu peux dire le ma'ani comme « Asom al-Yawm » Asom, ce n'est pas un zat. C'est pas un corps, c'est pas une chose yani, concrète. As-safar kadhalik. Amma qawluhum al-laylat al-hilal mu'awwal. Al-laylat al-hilal, ça c'est interprété. Comme dhakara fi at-ta'liq. Wa taqdir huwa tulu' al-hilal aw ru'yatu al-hilal al-yawma. هو ليلى بيدو نعم ليك ليلى يا تقدير وغاليتي ويجوز تعدد الخبر كتشي بليزيور خبر بو اسم المبتدا نحو زيد كاتب شاعر زيد كاتب شاعر فزيد مبتدا كاتب خبر اول شاعر خبر ثاني ما في مانع كتفهم دو ميم شوز اي سيت شوز بيو بليزيور اخبار وقوله تعالى وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد كلها تمام يعني الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال كلها اخبار عن شيء واحد هو الله عز وجل يعني اذا فات تكلف ils ont dit qu'en fait c'est tous des khabar de mubtada'at qui sont enlevés ils ont fait c'est huwa al-ghafur huwa al-wadud huwa zul 'ash al-majid huwa fa'alun lima yurid on dit le os adam al-taqdir le os le taqdir tu l'as encore tu n'as pas le choix là ils disent il y a pas de manière qu'un mubtada' puisse dire khabar car ta forme d'une chose d'un hukm et la manière n'est qu'une عدد احكام لشيء واحد Donc tu peux avoir plusieurs khabar. قال وقد يتقدم على المبتدا اي الخبر قل في on le place avant le mubtada jawazan awalan de façon permise quand nahou fi dar zayd tu peux dire de zayd fi dar et tu peux dire fi dar zayd yajuz tamam ada yajuz wujuban maintenant obligatoirement nahou aina zayd wa inna ma indaka zayd. Quand tu dis aina zaydun huna al khabar muqaddam ala al mubtada al khabar aina hu aina ism istifham ism istifham nakira. Pourquoi on est obligé de mettre en premier? Parce que ism istifham vient quand? En début de phrase, obligatoirement. Fahim ta'ala? Quand tu dis man hada, man anta, مثل هذه الاشياء الاسم استفهام هو الخبر المقدم والذي بعده هو المبتدا المؤخر وانما عندك زيد انما عندك زيد هنا يجب لان هنا هذا يفيد الحصر انما يفيد الحصر فالحصر لا يكون الا بتقديم الحصر لا يحصل الا بتقديم في مثل هذه الجمل تلاحظ كما نقول إياك نعبد وإياك نستعين كون قدم لما فعل به pour le حصر وديك كون ادور que toi فالحصر في غالب يفاد بماذا بالتقديم تقديم يعني القصوى هو الحصر وهذا الحصر يحصل بالتقديم وقولي تعالى أم على قلوب أقفالها أم على قلوب أقفالها فهنا أين الخبر على قلوب والمبتدا أقفالها ليش يجب essaie de deviner ça ressemble à المسألة qu'on a déjà pris dans le مفعول به et le فاعل et le فعل. C'est le même sabab. Ouïdouk. Souïnouk. Fikoulé Aza wa Jail. Ouïzibtila Ibrahima Rabbuhu. Pourquoi on a condamné Ibrahim sur Rabbuhu? Car le demi du fa'il, il y a l'amaza. Il est al-maf'ul. Fahouna ou chouf. Ala kouloubin akfaluha. Il y a l'amaza. Il est le khabar. Donc le domir vient forcément après une chose qu'il a cité auparavant. Donc là, yajib, c'est la petite salle de hasa domir, en yu'akhar al-mutada. Wa kazalik, fiddar rajulun. Fiddari rajulun. Celui-là, on l'a cité dans le dernier ders. Pourquoi c'est wajib ici? Ah, saint, nakira, ou les safi moussawwar. Il y a un qui permet de le qaddam. Donc le asl, quand il nakira, et que son khabar, c'est un jar majour en zorf, le qaddam. Allez. Non. Thumma qal, wa kad yuhdhafu kullun min al-mubtada wal khabar, jawazan. Tu as enlevé le mubtada, ou tu as enlevé le khabar. Wa hadha bi shart an yakun ma yadullu ala hasfihi. Bien évidemment. Qu'il y ait des carènes qui te montrent que cela a été enlevé. Sinon, si l'ulti baisse, ma yajouz. Nahu salamun qawmun munkarun. Salamun qawmun munkarun. Ma wa taqdir. Ey salamun alaykum antum qawmun munkarun. Donc là, on a envoyé quoi? Deux choses. On a enlevé le khabar de Salamun, on a enlevé le mutala de Komun. À la base, c'est Salamun, Alaykum. Après, on a Antum, Koumoun, Munkarun. Munkarun, c'est Sifa de Koum. Et Koumoun, les Khabar. Donc, là, attention, c'est pas on enlève d'une phrase entière son Mutadda Khabar. Là, on a deux phrases. On enlève le Khabar d'une des phrases et le Mutadda de l'autre phrase. C'est pas t'enlever les deux de la même phrase. Il n'y a pas de Mutadda, il n'y a pas de Khabar. Là, ta phrase n'aura plus de sens à ce moment-là. Là, on a deux phrases. La première, Salamun et Alaikum. Deuxième phrase, Antum, Koumoun, Munkarun. Donc là, c'est Hazf Jawazan, permis. Wajib, Hazf ou le Khabar, Ba'd. Maintenant, c'est quand c'est Wajib de l'enlever. D'enlever le Khabar. Mata, Ba'd, Laoula. Laoula, nous sommes Harf. امتناع لوجود وسمع كذا حرف الامتناع لوجود حرف مكتوب في الحجية لا ما حرف الامتناع لوجود نعم امتناع لوجود يعني que la chose n'est pas présente car là c'est en fait ça veut dire si ça avait été plutôt si ça n'avait pas été enfin si ça n'avait pas été. Je ne sais pas en fait si c'est Imtina al-Wujud ou le Nafi al-Wujud. J'ai un chèque. Nahu, laoula antum la kunna mu'minin. Laoula antum la kunna mu'minin. Si ça avait été vous, nous aurions été croyants. Hey, laoula antum mawjoudoun. Fauna, antum mubtada. Ena khabaruhu ma'zouf. Takdiruhu. موجودون وهنا يحذف وجوبا بعد لولا تمام بعد لولا يجب وبعد القسم الصريح القسم الصريح نحو لعمرك انهم لعمرك لا سنتم دو قسم دو الله عز وجل اي لعمرك قسمي. Donc là, on a enlevé le khabar qui est qasami. Hazafna al-khabar wa qasami. Et quand il dit al-qasam al-salih, c'est les choses qu'on utilise que pour le qasam, pas pour autre chose. Car il y a deux termes qu'on peut employer pour le qasam et qui peuvent servir à autre chose également. Ka ahdullah. Ahdullah, on s'en sert pour le qasam. Tout comme on peut servir pour autre chose. On peut dire ahdullah, masalan, la boud an yuwafabi. Là, c'est plus un qasam. C'est le même mot pourtant. Là, ça devient muqtada. Mais alors là, la umruka, là, c'est lazim, c'est que qasam. Fakat. Salih. Wadih. Qal kathalik wa ba'd waw al-ma'iyya. Nahu kull sani'in وما صنع اي مكرونان بعد واو المعيه ذكر في التعليق الواو يكون ما بعدها ملازم لما قبلها ce qui est avant le waw est lié à ce qui est après le waw ça va avec forcément là c'est pas waw atifa c'est waw ma'iya c'est à dire ça va avec هذه واو المعيه التي في النواصب نعم ان بعدها مصاحب لما قبلها سي لا ميم ميم واو مثلا tu vas dire un exemple كل كاتب وقلمه مكرونان le كاتب il écrit avec quoi قلم كل كاتب وقلمه moi je te dis كل كاتب وقلمه الكاتب القلم دونك لو قلم ملازم للكاتب او سي با قلم سي آلات كتابه سي با اوتر شوز من شوز لاكيل يكري فهمت tu vas dire كل طالب وشيخه مثلا فالخبر له محذوف تقديره مقرونان لي on traduira comme ça les deux sont liés ça veut dire كل ولد وامه par exemple فهنا الخبر محذوف à la base quand tu dis كل صانع وما صنع اي مقرونان Mais seulement là, le khabar, on l'enlève. Wa qabl al-hal allati la tasluh an takuna khabara. Taïb, après un hal qui ne peut être un khabar. Khabar de kana. Nahu darbi zaydan qa'iman. Darbi zaydan qa'iman. Ey, idha kana qa'iman. Darbi, c'est quoi son i'rab? Mubtada. Il est mudaf. Ou il est mudaf ilayhi. Zaydan, il est quoi? Maful bihi. Ahsant. Qa'iman, il est quoi? Hal. Aywa. حل اي ببيت خبر كان بس كده كان اللي تام دونك ان فات يقول لو لو لو لو خبر لي حاصل محذوف ضربي زيد حاصل اذا كان قائما قال ضابطها ان يكون مبتدا مصدرا عاملا في مفسر صاحب الحال قبل ça se passe avec un masdar qui agit sur une chose qui est le sahib du hal le hal est un sahib le hal est quelque chose et ce quelque chose ce masdar agit sur lui donc on a كان التام D'accord ? Elle n'est pas Amila. Là, Qa'iman, ce n'est pas Khabar Kana. C'est un Hel. Donc en fait, c'est quoi ? Comme tu dis, Darbi Zaydan Iza Hadatha Qiyamuhu. En fait, كان لسكي بيتام معنى حدث حصل دربي le fait que je frappe دربي mon coup que je porte à Zayd le coup que je porte à Zayd je suis là un peu je pense que des cas sont rares ça ce genre de phrase نادر تجد مثل هذا لأن كان فيها ما هو ناقص تحتاج إلى اسم وخبر ومنها ما هو تام تستغني عن المنصوب وإلى أسمولا كان كتام على فاعل لا بقى اسم سأبني إن شاء الله في باب كان وخواتها لا إلى المحذوف justement لا التقدير إلى فهمت هذا؟ ولا هذا الذي اخذنا اليوم احكام الخبر فعل هنا والحمد لله رب العالمين